يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ القاري رحمه الله: وأما وابنتها لم يمسها وإن مساهما حرمتا وإحداهما تعينت. قال في الجمع المحرمات، الجمع جمع بين الأختين، وإذا كان أسلم على أربعة أو عشرة أو إلى آخره. قال: واختار أما وابنتها، يعني هذا أسلم عاهد بالإسلام، عاهد يعني لما أسلم كانوا عنده زوج نساء، أم وبنتها، كان جمع بينة في الجاهلية. لما أسلم هو يخير واحدة منهم، يخير الأم والله يخير البنت، واختار أما وابنتها لم يمسهما بشرط، إذا كان عقد عليهم غير عقد عليهم مسلم، إذا عقد عليهم مسلم ثم وسلم هو يخير واحدة منهم، يخير الأم والله يخير البنت. واختار أما وابنتها لم يمسهما، أي يختار من شاء منهما جمعهما في عقد أو عقدين، سواء عقد عليهم في مرة واحدة والله كل واحدة عقد عليها واحد، يختار واحدة منهم. هذا عقد عليهم مرك، من لو كان واحدة منهم دخل بيها والله مسها حرموا عليه في زوج، أي اختار من شاء منهما جمعهما في عقد أو عقدين، لأن العقد الفاسد لا أثر له. لو كان هو العقد صحيح، مثلا إنسان يعقد على الأم ومن بعد يعني بطل الأم، يجوز يتزوج بالبنت. العقد عن الأمهات، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. أما هذا في يعني العقد هذا الفاسد اللي في الجاهلية لا أثر له، لا أثر له. وإلا قال إذا مسها، إذا مس واحدة منهم إلا لحرمة الأم مطلقا، وفي بعض النسخ وأم بجر عطفا على أختين في الواو على بابها. وإن مسهما يعني تلذذ بهما حرمتا، يحرم عليه في زوج أبدا، يحرم عليه أبدا، لأنه وضع وضع شبهتين، وضع الشبهة الحرم، وهو ينشر الحرمة، وضع شبهة ينشر الحرمة، موش هي وضع فاسد، لا لا وضع شبهة. زين. قال: وإحداهما تعينت. وإن مس إحداهما واحدة منهم في الأولى ومسهم في اثنين حرمتا في اثنين، وإذا كان مس واحدة منهم برك تعينت للبقاء، هذه اللي مسها تبقى زوجته أخرى خلاص. إن شاء هذا، إذا إن شاء وراها راسلم عليهم وواحدة نسها، هذه اللي نسها تكون زوجته والأخرى أخلاص. وإذا كان هذه اللي نسها ثاني ما حبش يخليها، يجوز أي للبقاء إن شاء، أي إن أراد إبقاء واحدة تعينت الممسوسة للبقاء وحرمت الأخرى أبدا. ثم قال رحمه الله: ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها. ولا يتزوج أبوه، أي ابن من أسلم على أم وابنتها الآب هو يسلم هنا على الأم وعلى بنتها. ابنهم خلاص ابنهم يجوز نوشية ولا يتزوج ابنه بهذه الأم والله هذه البنت أو أبوه إن فارقها، لأن فارق الآب وسلم على الأم وعلى بنتها، البنت يعني الابن حرام عليه يزوج به. يتفاضل من ذلك من ذكر ذلك عاقبة مسألة الأم وابنتها أن ذلك خاص بهما، وعليه في النهي للكراهة لا التحريم إن كان الفراق قبل البناء. إذا كان الفراق قبل البناء يكون الكراهة برك، لأنه لم يكن إلا العقد، وعقد الكفر لا ينشر الحبة، عقد الكفر لا ينشر الحبة. وإن كان بعده فللتحريم. ويحتمل أن كلامه في محرمتي الجمع مطلقا أو في من أسلم على أكثر من أربع، وعليه في النهي للتحريم إن كانت التي فارقها مسها لأن مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على أصله وفرعه. زين. قال رحمه الله واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء. يعني هذا الإنسان اللي كان كافر وسلم، وقد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد منهم مسلم على 10 سنين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم خير ربعه والآخرين أطلق سيف؟ وكان واحد متزوج بأختين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم شد واحده وطرحها. قال واختار بطلاق، يعني هذا الإنسان اللي يسلم على زوج والله 3 والله 4 والله 5، هنا باه يكون الاختيار إن يكون بطلاق. مثلا واحدة منهم يقول راك مطلقة، هذيك اللي قالها مطلقة راه هي اللي اختارها، راه هي اللي زوجها. واختار بطلاق يعني يعد مختارا بسبب طلاق، إلا يكون الطلاق إلا في زوجاتهم، هذيك اللي راه طلقها هي اللي راه زوجته، وإذا طلقها طلاق رجعي هي رجعها في الله مدام بعدها يرجعها، وراه اختارها هي، يشوف الآخرين يختار منهم والله يطلقهم. واختار بطلاق أي يعد مختارا بسبب طلاق، إذ لا يكون الطلاق إلا في زوجتين. فإن طلق واحدة معينة كان له من البواقي 3 يختار فيهم، وإن طلق 4 لم يكن له شيء، هم عنده 4 وفي 4 طلقهم خلاص الله لم يكن له شيء، كأن طلق واحدة مبهمة، قال واحدة منهم قال المرأة مطلقة ولكن ما عرفناش المبهمة منهم هنا، قالوا خلاص قاعد يحرموا عليه. أو وش قال؟ قال أو ظهار أو إيلاء أو وطء، يعني يختار الفراق هذا إما بالطلاق وإما بالظهار. ظهار واحدة منهم قال لها راكي هو راقي كسلم، واحدة منهم قال لها راكي كظهري أمي، هذيك اللي قالها كظهر أمي راه اختارها، هذيك هي اللي زوجة ضرك، لأنه مهما قال لك ظهر أمي راه زوجة، يشوف ذيك الساعة كيف هي يكفر والله. أوضيها لأنه يدل على الزوجية. أو إلى واحدة منهم آل منها، والذين يولون من نسائهم 14 هذيك اللي آل منها راه اختارها خلاص، مهما احلف لها وقال لها يعني ما قربك شنو راها زوجة هذيك، وإنما يكفر من بعده أو إلى، لأنه لا يكون إلا في الزوجة. زين. قال أوض أوض إيه غير سلم واحدة منها مطاعها بعد اللي سلم، هذيك اللي مطاعها راها اختارها خلاص راها زوجة، يشوف الأخرين كما هي. فمتى وطئ بعد إسلامه واحدة أو تلذذ بها ممن أسلمنا أو كنا كتابيات عد مختارا لها، فإن وطئ أكثر من 4 فالعبرة بالأول أولى ثانية إلى آخره. ثم قال والغيرة إن فسخ نكاحها. واختار الغيرة غير المفسوخ نكاحها، إن فسخ الزوج نكاحها أي اختار غير من فسخ نكاحها، أي إذا قال من أسلم فسخت نكاح فلانة، ففسقه هذا يعد فراقا، هذا كله الطلاق والظهار يعد يعني زواج، وهذا الفسخ إذا قال أنا فسقت واحدة يعد هذا فراق خلاص. إن فسخ زين قال إن فسخ نكاح إيه. والفرق بين الطلاق والفسخ، الطلاق هو يسمى كانها اعتبرها زوجة، والفسخ لا لا خلاص الفسخ. والفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ يكون في المجمع على فساده، الفسخ يكون في المجمع على فساده، ما يكونش في المتفق على فساده والله في الزوجة لا. أن الفسخ يكون في المجمع على فساده بخلاف الطلاق، فإنما يكون في الزوجة من الصحيح والمختلف فيه، ولو قال وغيره من فسخ نكاحها لكان أصلا واضحا. ثم قال رحمه الله: أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن، أو اختار الغير، اختار الغير إن ظهر أنهن أي المختارات أخوات، وعنده ربعة هو في الجاهلية وكان يتزوج بربعة، اختار واحدة منهم ولكن بينه كأخواتات والاختار زوج الله، أو اختار ظهر أنهن من المختارات أخوات ونحوهن من محرمتين جمع، هنا ذلك جاهدين، فيختار غيرهن، اختار غيرهن، وكذا له اختيار واحدة منهن، اختار واحدة منهن فقط، خلاف الإله المصنف. زين قال: ما لم يتزوج، ما لم يتزوجن أي الغير أي غير المختارات، إذا كانوا تزوجوا وجنعوا باعتبار أنه أي ويتلذذ الثاني بهن غير عالم بأن من فارقها هو اختار واحدا والله اختار زوجه، ولكن الأخرين راحوا وتزوجوا مدام تزوجوا خلاص، اختيار هنا لظهور أن من اختارهن أخوات قياسا على ذات الوليين، شقتنا ذات الوليين، فإن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها. قال المصنف: وواحدة ممن ظهر أنهن أخوات وباقي الأربع من سواهن ما لم يتلذذ بهن زوج غير عالم. لا أبدا. ثم قال رحمه الله: ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به. ولا شيء من الصداق لغيرهن، لغير المختارات، لا شيء من الصداق لغيرهن، لغير اللي ما اختارهمش وكان نزل من خاص بهم وراح يفارقهم الشرع يفارقهم، ما تقدرش تخليهم، ما عندهمش صداق، نزل من خاص بهم وفارقهم ما عندهمش صداق، إن لم يدخل به هاي بالغير، لو كان دخل بهم لابد يعطيهم صداق، فإن دخل فلها صداقها، فإن لم يختر شيئا أصلا وما عنده عشرة اسلم على عشرة وما اختار حتى واحدة منهم ما عنده مشكلة، فإن لم يختر شيئا أصلا من كالعشرة لأن فارقهن قبل البناء بعد إسلامه لأربع منهن غير معينات صداقان، إذ في عصمته شرعا أربعون، يسمى ربع رحم في عصمته، وإذا قسم اثنان على عشر ناب كل واحدة منهن خمس صداقها، ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به. ثم قال رحمه الله: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة، كاختياره يعني المسلم كيسلم اختار أعم من أن يكون أصليا أو كافرا ثم أسلم واحدة، كاختياره واحدة كائنة هما كان عنده ربعة، هما ربعة هذوك متراضعين كان في بعضهم بعض، هو راضعين برا واحدة، وهو تزوج بهم وما مش عارف والله بالجاهلية يعني كله، وسلم على هما عنده هذوك زوجات الأخوات من الرضاع من أربع رضيعات تزوجهن وبعد عرضه عليهن أرضعتهن امرأتهن، يعني كانوا يزوجوا حتى هي رضيعة يزوج بها يعطيها لباها، هو كيزوج بهم وهم يرضعوا، يعني هذا احتمال وفرضيات يعني ربما تقع، كيزوج بهم وهما رضيعات رضعتهم امرأة رضعتهم كل سبع اخواتات أرضعتهن امرأة تحل له بناتها فيصلن إخوة من الرضاع، فإن اختار واحدة أو يختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق، فإن لم يختار شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه نصف صداق لغير مؤين منهن، فلكل ثمن من مهرها إذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على أربعة، فإن أرضعتهن أمه أو أخته لم يختر منهن شيئا. ثم قال وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر. وعليه على من أسلم، أسلم على أكثر من أربع نسوة، أربع صدقات، هو هذا أسلم على أكثر من أربع نسوة يزمو أربع صدقات تقسم بينهن بنسبة مالهن، هذا شرط إذا كان مات قبل ما يختار، إن مات ولم يختار شيئا منهن، فإذا كنا عشرة، إذا كنا عشرة وكانوا تحت وقع في هذوك العشرة ومسلم هو ولكن قبل ما يخير مات، فإذا كنا عشرة فلكل واحدة خمسها، يسمى يعطيهم الصداقة أربعة، وهذاك الصداقة تقسم بيناتهم عليهم هم عشرة، إليهم خمس خمس زين. قال ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام. ولا إرث لمن أسلمت منهن إن مات مسلما، هو مات مسلم وقبل أن يختار وتخلف أربع كتابيات، أربع كتابيات حرائر تخلوا هذا عن الإسلام لاحتمال أنه كان يختارهن، فوقع الشك في سبب الأرث، لما تكون واحدة من المرأة يعني سنت هنا لكل حال هذيك اللي سنت حتى وسنت ومات هنا الزوج كتابيتكم بما يوثق، وهذيك اللي سنت ما عرفناهاش منهن وين هي منها فلا إرث لها ما عندهاش، لأن الشك في الميراث لا يصح أنه اختار ما تختاره هنا فوق الشك في سببه، فوقع الشك في سبب الأرث ولا إرث مع الشك، فلو تخلف عن الإسلام دونهن فالإرث للمسلمات، لأن الغالب في من اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل. قال أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية أو مات مسلمون عن زوجتين مسلمة وكتابية، مات لا واحدة مسلمة وأخرى كتابية، وقد طلق إحداهما، هذه اللي طلقها ما عرفنا لا كتابية ولا مسلمة، والتبست المطلقة وكان طلقها طلاق بين أو رجعي وانقضت العدة من مسلمات وكتابية فلا إرث، حتى المسلمة ما عندها شيء، علاش؟ لأنه ربما راه كان طلقها وخلى غير كتابية. فلا إرث للمسلمة لثبوت الشك في زوجيتها. ثم قال رحمه الله: لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقضي العدة فللمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق. لا إن طلق رجل إحدى زوجتيه المسلمتين، طلق واحدة منهم طلاق غير باين، طلاق رجعي، وجهلت المطلقة، عرفناش من اللي طلق، وجهلت المطلقة منهما ودخل بإحداهما وعلمت هذه اللي دخل بها معلومة ولم تنقضي العدة فللدخول بها الصداق كاملا للدخول وثلاثة أرباع الميراث لأنها تنازع غير المدخول بها، فالمدخول بها ما عندهاش المدخول بها في الميراث، وتقول أنا لم أطلق بائنا فهو لي بتمامه غير المدخول بها، تدعي أنها في العصمة وأن لها نصف الميراث وللأخرى نصفه فيقسم النصف بينهما نصفين، لأن المنازعة إنما وقعت فيه، فإذا قال ولغيرها ربعه ولها ثلاثة أربع صداق، ولما كانت موانع النكاح خمسة، كاينين الخمسة اللي ممنوع عليهم ما يزوجوش، رق الرقيق ممنوع من الزواج لأنه راه يخدم في سجن، إذا تزوجها ويشتغل بها، وكي يزوج شكون النفقة، شكون اللي ينفق عليه، هكا وسيلو هو اللي يعود هذا يخدم على زوجته، أما لا الرقيق ممنوع من الزواج، هذا واحد، رق وكفر الكافر، المسلمة ما تزوجش بالكافر يعني الشيوعي والله المجوسي والله اللي ما عنده حتى دين والله. ورق وكفر وإحرام، الثالث هذا إحرام واحد في العمرة والله في الحج والله ما يجوز له يتزوج هو في الحج والله في العمرة هو في الإحرام حتى يخرج بالإحرام باش يجوز له باش يتزوج، فالإحرام ما يجوز له. وتقدمت وكون الشخص خذها مشكلا، واحد ما عرف لا ذكر ولا أنثى هذا ممنوع من الزواج، لا يتزوج هذا ما حد ما خدش موش بين لا ذكر ولا أنثى، وراه كاين هذه يوقع منها في كل في كل زمان، يكون الإنسان ما يبان لا ذكر ولا أنثى، هذا ممنوع من الزواج. ولم يكن مصنف لندوره، والمرض كذلك المريض ما يجوزوش يزوج، مريض مرض بخوف السرطان ولا مرض اللي راح يموت منه وقال انا نتزوج راح يتزوج، انا هاك راح باه تجيب امراه باه تورث تمنع الوراثه، ياك راك راح تموت لا تتزوج، الشرعية منعو من الزواج ما دام مريض مرض مخوف. وما ألحق به ذكره بقوله قال رحمه الله: وهل يمنع مرض إحداهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف، يعني المريض مرض مخوف هذا فيه خلاف هل يجوز له أن يتزوج أو لا يجوز، إذا كان مش محتاج للزوجة هذا لا يجوز شرعا يمنعه، لأنه كان اللي قائم به وكان اللي كذا لا يعرف يتزوج. وهل يمنع النكاح مرض أحدهما حتى الزوجة ثاني إذا كان يدور يزوج بها ويراها مريضة مرض مخوف ثاني راح يدخل وارث هذا شرعي منه، وهل يمنع النكاح مرض أحدهما زوجين المخوف مطلقا وإن أذن الوارث، ولو كان الوارث أولاده والله واحد من أولاده اللي يورثوا قالوا له لا غير يزوج ما يجوزش على لأن هذاك اللي راه الوالد هذاك اللي راه قال يزوج ربما يموت قبل باباه عليها ما يجوزش وإن أذن الوالد الرشيد أو احتاج المريض له احتمال موته قبل مورثه وكون الوارث غيره أو المنع إن لم يحتج المريض للنكاح فإن احتاج للنكاح والله اللي يخدمه أنا سامي وش يتسوش أي ما كانش قال يقوم به والله هو في نفس الصورة محتاج للنكاح للوطن فإن احتاج لم يمنع وإن لم يأذن له الوارث خلاف على كل حد من سلا خلافية أشهره الأول يمنع ويلحق بالمريض في ذلك ليكون ممنوع ثاني من الزواج المحجور اللي يكون حجر عليه من حاضر صف القتال مثلا راه في صف القتال وراه راهب والله محكوم بالإعدام والله كذا والله كأهد وكاع ما يجوز باش يزوجوا من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع وحامل الحامل المرأة اللي تكون حامل ودخلت في الشهر السادس حتى يكون راه زوجها يعني طلقها طلاق باين وخرجت ومن بعد حب يرجعها والحمل راه منه مدام لحقت الست اشهر ما يجوزوش يزوج بها لأن يعني راه يدور يدخل وارث هو كان طلقها وحب يرجع من ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع وحامل ستة يعني الحامل حتى في الشرع راه في باب الحجر باب خاص بالمحجور الحامل إذا دخلت الشهر السادس الشرع يمنعها من التبرع إلا في الثلوث في نطاق الثلوث علاش لأن اللي دخلت في السادس راها مريضة الشرع يعدها مريضة مرض المخوف من عرف لا تموت ولا يعني راها مريضة وهي حامل منه إلا إذا كان خالعها صحيح ثم مريضة فيجوز له نكاحها بعقد جديد حيث لم تتم 16 شهرا فإن دخلت في السابع امتنع قال وللمريضة بالدخول المسمى وللمريضة المتزوجة في المرض زوجة المرض والنبي ممنوع عليها ولكن ادخل بها لها المسمى الصداق اللي سمى يعطيه لها زاد على صداق النبي أم لا ومثل الدخول موتوه فيقضى لها به من رأس المال أو موتها قبله وقبل الفسخ لأنه من المقتل فيه وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق. قال وعلى المريض من ثلثه الأقل منه من صداق المثل. وعلى المريض هذا المريض اللي تزوج في مرضه المخوف ومات قبل ما يفسخوا هذاك الزواج ما طلعوش عليه. وعلى المريض إذا مات قبل فسخه من ثلثه أي ثلث ماليه الأقل منه أي من المسمى ومن صداق المثل أما يكون صداق المثل وإما يكون صداق المثل أو المسمى الأقل منهما يعني فإن كان ثلث أقل منهما أخذته فقط فتحصل أن عليه الأقل من ثلاثة أشياء الثلث ولا المسمى ولا صدق المثل قال رحمه الله وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما وعجل بالفسخ يعني هذاك المريض ممنوع من الزواج ولكن هو زوج من بعد ما طلعوا عليه يفسخوا للزواج له متى عثر عليه ولو بعد البناء ولو تكون الزوجة مثلا حائض إلا أن يصح اللهم إذا كان هو كان مريض وتزوج ومن بعد ريح أخلاص يمضي هذا الزواج، إلا أن يصلح المريض منهما من زوجة ومن زوجة، فلا يفسخ لزوال المانع. قال رحمه الله: ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه. ومنع نكاحه يعني المريض النصرانية يعني الولاية الكتابية، الأولاد الكتابية، والأمة يجوز يتزوج بها، والأمة المسلمة على الأصح المعتمد لجواز إسلام النصرانية وعتق الأمة، فيصيران من أهل الميراث ويفسخ قبل البناء وبعده إلا أن يصح، والمختار خلافه، مسألة خلافية النصرانية هذه والأمة، لأن كل من الإسلام والعتق نادر فلا يلتفت إليه، وعليه فلها المسمى إن كان وإلا فصداق نادر. انتهى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.